الصفوف وأحكامها. خير صفوف الرجال والنساء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قلت: وكون خير صفوف النساء آخرها إنما محله إذا كنا يصلين خلف صفوف الرجال، فإن كنا يصلين خلف امرأة أو مع الإمام في مكان منفصل عن الرجال فالظاهر أن خير صفوفهن الأول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكة يصلون على الصفوف الأول. والله أعلى. فضل الصف الأول. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. وفي لفظ لمسلم: لكانت القرعة. فضل ميامن الصفوف. فعن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. وقد جاء عن عائشة مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ، غير أنه ضعيف. أخرجه أبو داود وابن ماجة وأعلى البيهقي متنه وقال أنه غير محفوظ، وأقره الألباني في تمام المنة وهو كما قال. والله أعلم. من يلي الإمام؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم مهيشات الأسواق. وأولو الأحلام هم العقلاء، وقيل البالغون، والنهى العقول. وفي الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو الأولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا منه. وعن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي ابن كعب، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. الحديث إتمام الصفوف الأول ثم الذي يليه. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقصا فليكن في الصف المؤخر. وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فكنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وجوب تسوية الصفوف وسد الخلل. وقد صح في هذا جملة كثيرة من الأحاديث، فمن ذلك واحد حديث النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعنى ليخالفن الله بين وجوهكم يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، لأن اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، ويؤيد هذا المعنى. اثنان حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثلاثة وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبيه وقدمه بقدمه. 4. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ومعنى الحذف غنم سود صغار. 5. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوي بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. 6. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي لفظ المسلم من تمام الصلاة. وينبغي أن يتولى الإمام تسوية الصفوف بنفسه أو يأمر بذلك المأمومين، وألا يشرع في صلاته حتى تعتدل الصفوف. فعن ابن عمر قال: كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يوكل بذلك رجالا. فإذا قال النووي في المجموع: إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها، وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة، وكانت في صفي قدامه لتقصيرهم بتركها، انتهى. كراهة الصف بين السواري أي الأعمدة. عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقد ضعف بما لا يسلم به لكنه صحيح. ويشهد له حديث معاوية بن مرة عن أبيه قال: كنا ننهي أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. إسناده لين، أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ويشهد له ما قبله. ولذا يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري لأنها تقطع صفوفهم، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها. وقد كرهه ابن مسعود والنخعي وراءه ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس بينما رخص فيه ابن سيرين، ومالك وأصحاب الرأي قالوا لعدم الدليل على المنع. ولا شك أن حديث أنس له حكم رافع، ويؤيده حديث كرة بن قيس، والله أعلم. وأما الإمام والمنفرد فلا يكره لهما الصلاة بين الساريتين للمعنى المتقدم، ويؤيد حديث ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على إثره فسألت بلالا أين صلى، قال: بين العمودين المقدمين. صلاة المنفرد خلف الصف. الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفا متراصة كما تقدم بيانه، فإذا صلى المأموم خلف صفوف وحده فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاته على 3 أقوال. القول الأول: لا تصح صلاته، وهو مذهب أحمد وإسحاق والنخعي وابن أبي شيبة وابن المنذر، واستدلوا بما يلي: 1. حديث علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. اثنان، حديث وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قالوا ولولا أن صلاته فاسدة ما أمره بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهى منه، ولولا فساده ما كلفه بإعادته. القول الثاني، صلاته صحيحة ويكره لغير عذر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزعي والشافعي، وحجته 1، حديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصلي إلى الصف، قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. قالوا أتى أبو بكر بجزء من الصلاة خلف الصف ولا يؤمر بالإعادة، وإنما نهي عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل، واستدلوا بذلك على أن الأمر بالإعادة في حديث وابصة للاستحباب جمعا بين الدليلين، وأجاب الأولون بأنه يمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن حديث أبا بكر مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. 2، أن ابن عباس لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه، وقد تقدم الحديث مرارا، انفرد خلفه بجزء يسير، قالوا والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل، وأجيب بمثل ما تقدم في حديث أبي بكر من أن هذه الصورة اليسيرة من الانفراد قبل الوقوف في الصف لا تضر. 3، حملوا النفي في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال لا نفي الصحة، وأجيب بأن الأصل نفي الوجود وهو ممتنع، ثم نفي الصحة حتى يدل الدليل على منعه فيتجه إلى نفي الكمال، وهنا لا دليل كذلك، ثم هذا مردود بأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة كما تقدم. 4، صلاة أم سليم وحدها في الصف خلف أنس واليتيم مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأنها حجة ضعيفة لا تقاوم حجة الناهي، فإن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروها فلا يصح القياس، ثم إن المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه، ولو كان معها امرأة أخرى لكان عليها أن تقف معها، وكان حكمها حكم الرجل المنفرد خلف الصف. القول الثالث، التفصيل، فإن انفرد لعذر صحت صلاته وإلا بطلت، وهو قول الحسن البصري وقول عند الحنفية، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، ورجحه العلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع، وحجتهم أدلة القول الثاني، لكنهم قالوا إن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، والقاعدة أنه لا واجب مع العجز. قلت ولعل هذا أعدل الأقوال ويليه القول الأول، والله أعلم. رأيي الذي يقع في نفسي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو من يصلي خلف صفوف المصلين غير مؤتم بالإمام، وحينئذ لا يكون في الحديث إشكال، لكن لم أجد سلفا في هذا الفهم مع قوة احتمال السياقات له وموافقة أصول الشريعة، فلا أجسر على الجسم به، والله أعلم. من جاء وقد اكتملت الصفوف ماذا يصنع؟ ينبغي تجنب الصلاة منفردا خلف الصف قدر الإمكان حتى تنتفي الكراهة على قول الجمهور، وتصح الصلاة على قول الحنابلة. 1، فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها. 2، وإن وجد فرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصلي إليها، ليصل إليها لتقصير المصلين في تركه، فإن لم يجد إلا أن يصف بجنب الإمام فله ذلك، وقد تقدمت الأدلة على كل هذا. 3، فإن لم يتيسر ذلك وعلم أنه سيأتي آخر يصف معه صلى وحده. أربعة، فإن لم يعلم بمجيء أحد يصف معه فهل يجذب واحدا من الصف ليصف معه؟ اختلف أهل العلم في هذا، فأجازه الحنفية في قول والشافعية في الأصح والحنابلة، وهو مروي عن عطاء والنخعي، لأن الحاجة داعية إليه، وقيده الشافعية بمراعاة موافقة المجرور منعا للفتنة، ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه لوجوع وعدم جذبه. قلت الأصل في جواز جذب الرجل من الصف حديث أبي بن كعب المتقدم لما جذب الرجل وقام مقامه، فلما انصرف قال إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نلي. لكن فيه محاذير أخرى تأتي، وكره مالك أن يجذب واحد أحدا، وقال يصلي منفردا ولا يطيعه المجذوب، وهو مروي عن الأوزاعي وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن في هذا الجذب محاذير: واحد، التشويش على الرجل المجذوب. اثنان، فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المفضول. ثلاثة، فتح فرجة في الصف، وربما كان هذا من باب قطع الصف وقد تقدم الوعيد فيه. أربعة، فيه جناية على الصف كله لتحركهم لأجل سد الفرجة. قلت الأولى ألا يجذب أحدا وليصلي وحده لأجل العذر، والله أعلم.